ان الرجل فخشي يعني ان رفع السلطان من فضيحة وخشي ان تركه يعني ان يتمادى في المعصية. نعم. فجلده فقط بدون نفقه. ما يصلح. ف يعني عقوبة له. اي نعم. ما يكون هذا. هذا لا يجوز إلا بالنسبة للسيد مع مملوكه فقط. ما يجوز له أن يجلده؟ لا. لا يقيمه إلا الإمام أو نائبه أو السيد مع مملوكيه. يعني ما يجوز. لكن له أن يستر. أقول له أن يستر عليه وإن عاد يعني يهدده. يقول إن عدت سوف أرفعك. لكن ما يسمى جلد حد. ها؟ لو جلده ما يسمى حدا. لا ولا يصح ما يكفي.